لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، ذكر الإمام الأجري رحمه الله بابا عن ذم المراء والجدال والخصومات في الدين، وذكرنا أنه قال أنه تجوز مناظرة أهل البدع وأهل الأهواء إذا اضطر العالم إلى ذلك، ويكون هذا الاضطرار مع إمام أي حاكم له مذهب سوء يمتحن الناس عليه، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذكرنا أيضا قصة الشيخ الذي ناظر ابن أبي دؤاد القاضي المعتزلي في حضرة الخليفة الواثق، وذكرنا أن هذا الشيخ لا يعرف له اسم، وأحد إخواننا في الدرس الماضي ذكر لنا من طبع محققة أن اسمه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد ابن إسحاق الأذرمي، نص عليه الخطيب وابن الجوزي وهو من شيوخ أبي داود والنسائي، وذكر ترجمته الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التهذيب، لكن مختلف. فبالرجوع إلى التهذيب وجدنا أن الخطيب قد نص على أنه الأذرمي، ورواها ابن النجار في ترجمة محمد ابن الجهم من أهل أذرم، وأنه كان مؤذن. حكاها غير من أهل العلم، فليس شرطا أن يكون الإنسان معروفا عند الناس، بل المهم أن يكون معروفا عند الله والناس بأفعالهم وأقوالهم الحسنة والتي تذكر لهم بالثناء الحسن. ثم وقفنا عند قول الإمام الأجري رحمه قال وبعد، يعني بعد أن ذكر من الأدلة فيه الحذر من المراء والجدال والخصومات في الدين، قال نأمر بحفظ السنن، نأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين والأوزاعي مبارك وأمثاله الشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء رضي الله عنهم، وينبذ من سواهم. وينبذ من سواهم، يعني يترك، فيهتم بحفظ السنن وبحفظ الآثار التي وردت عن الصحابة وعن التابعين وعن تابعيهم بإحسان. ومن سواهم أي من ضل عن هذا المنهج وانحرف عنه ينبذ أقوالهم ويهتم بهم. قال: ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم، لقي صاحب طريق خذ في غيره. لو وجدت صاحب بدعة في طريق خذ في غيره، وهذا من التحفظ والتحوط الشديد جدا لدينك حتى لا تقابله وقد يناظرك فتقع شبهته أو بدعته في نفسك. وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه. انظر لهذا هذه العبارة الجميلة، يقول: هكذا أدبنا من مضى من سلفنا، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. هذا هو الأدب، والأدب العظيم، الأدب العظيم في بيان المنهج. فأعظم أدب تبيان المنهج، هذا أعظم أدب، وغرسه في النفوس بحيث يكون للمرء سبيله، طريقه الذي يسير عليه، وينغرس في نفسه، ينغرس في نفسه، يظهر في أقواله وفي أفعاله وفي جميع أحواله. هذا المنهج يتصوره تصورا تاما كأنه يراه أمام عينيه، ويكون مثلا حيا في جميع أمور حياته، في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله كلها. وهذا هو العلم الحقيقي، هذا هو العلم الحقيقي، وهذا ما تنفق فيه الأعمار: حفظ الكتاب، حفظ السنة، حفظ الكتاب، حفظ السنة. ثم أذكر آثارا تدل على ذلك. فذكر بسنده عن يحيى ابن أبي كثير ببدع طريق فخذ في غيره، وهذا صحيح. وعن أبي قلابة أنه كان يقول: إن أهل الأهواء، يعني أهل البدع، أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. فإن كانت هذه البدعة لا تخرجهم عن الدين فهم من الأمة، وقول ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، يعني بدعتهم قد تؤدي بهم إلى ذلك، وليس معنى هذا الحكم عليهم بالخلود أو القطع لهم بذلك، فالله سبحانه وتعالى أعلم. فإن كانوا من الأمة لم يشركوا بالله شيئا وماتوا على ذلك فهم لا يخلدون في النار، يعني إن دخلوها. وعن الحسن قال: صاحب البدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. الصرف يعني التوبة، والعدل يعني الفدية. هذا ضعيف، فلا شك أن صاحب البدعة لو تاب تاب الله عليه، لكن في حال بدعته عياذا بالله فهو من أبغض الخلق إلى الله. وعن أبي قلابة قال: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. هذا صحيح، يعني استحل الخروج على الناس واستحل الدم، الدم الحرام. وعن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول:

هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها مناصحة، مناصحة لا مغالبة. وطالما أنها مناصحة لن تكون فيها هذه الأخلاق الفاسدة، وهي نية المغالبة، نية أن يخطئ، أن يحمر وجهه، أن تنتفخ أوداجه، أن يعلو صوته، لن يكون هذا. وإنما المسألة بكل هدوء، والمراد الوصول للحق في المسألة. وإذا كان المراد الوصول للحق فعند ذلك يتبع الدليل. يقول له هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة. أقبل هلوم مترادفات جيت أسرع مترادفات في الواحد. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم وقال به ابن عيينة وابن واحد ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغير واحد. ويدل عليه الأدلة كما سنبين إن شاء الله تعالى. والقول الذي بعده وفيه قوة أيضا هو أن الأحرف السبعة هي سبع لغات موجودة في القرآن. سبع لغات من لغات العرب موجودة في القرآن. وهذا الذي ذكره الأجري رحمه الله هنا حيث قال أن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من القرآن من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم. إذا كأن في أجزاء من القرآن باللغة دي وأجزاء باللغة دي هكذا. وكما الذي عليه أكثر أهل العلم أنها سبع لغات في اللفظ الواحد كما بينا هذا وكما سنبين من خلال الأدلة التي ذكرها الأجري رحمه الله تعالى. هذا كان في ابتداء الأمر تيسيرا وتخفيفا. وجمع القرآن الجمع الأول على السبعة أحرف هذه جمع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه كان على هذه السبعة أحرف. ثم الجمع الثاني في عهد عثمان رضي الله عنه كان على حرف واحد وهو حرف قريش. حصل خلاف فجاء حذيفة رضي الله عنه إلى عثمان رضي الله عنه فقال أدرك الأمة أن تختلف كما اختلف أهل الكتابين قبلهم في كتابهم. فجمع عثمان رضي الله عنه المصحف على حرف واحد على حرف قريش الذي نزل به القرآن. على حرف قريش لغة قريش يعني الذي نزل به القرآن. وكان وهذا الفعل الذي فعله عثمان على مرأى ومسمع ومجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي رضي الله عنه. لأن المارقون الخوارج قالوا على عثمان حراق المصحف قالوا حرق المصحف فأنكر علي رضي الله عنه ذلك قال وما فعل هذا إلا على ملأ منا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت أنا مكانه لفعلت مثل ذلك رضي الله عنه. عمر فعثمان رضي الله عنه جمع المصحف على حرف واحد على لغة قريش وأمر بما سواها من المصاحف الأخرى. وهذا كمن سنة الخليفة الراشد الذي أمرنا أن نتبع سنته. وإلى الآن ولله الحمد يقال المصحف العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه. تصور لو حصل للأمة تختلف أمة تختلف في القرآن العظيم تختلف فيه فيقول هذا قراءتي أصح والآخر يقول أنا اللي أصح إلى آخر تختلف في كتاب الله عز وجل. فجمع الأمة على حرف واحد على لغة واحدة هي لغة قريش. ولأن الرخصة قد زالت ولله الحمد والمنة كانت في أول الأمر ثم لم يعد المسلمون في حاجة إليه. هذه هي الأحرف السبعة. والأحرف السبعة غير القراءات السبعة بين الأحرف والقراءات وده باتفاق. يعني اللي يقول إن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة أبقى ده غلطان هذا خطأ. قراءات السبع غير الأحرف السبع. القراءات السبع في حرف واحد فقط حرف قريش. يبقى القراءات السبع لا عزيز اللي هو جاء جمع عليه عثمان رضي الله عنه المصحف، وهذه القراءات السبع متصلة أساندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متصلة أساندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القراءات السبع في التفخيم، في الترقيق، في الإمالة، هذه اختلافات، وقد يكون اختلافات أيضا في الإعراب، وقد يكون اختلافات في كلمات على لغات من لغات العرب، هذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. القراءات السبع غير الأحرف السبع، ننتبه لهذا. يذكر الأدلة ونبين. يقول: بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت لرجل: أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خلي بالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إيه؟ يقرأ أصحاب، فيقرأ أقواما أو فردا بقراءة غير ما يقرأ الآخر صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذه القراءات كما ذكرنا صحيح إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ابتداء الأمر مع الأحرف السبعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال: فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لآخر: أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول. فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جالس عنده، فقال علي رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم لكم: اقرأوا كما علمتم. هذا حسن. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة، فدخلت المسجد فقلت: أفيكم من يقرأ، يعني يحفظ؟ فقال رجل من القوم: أنا أقرأ. فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأ بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والرجل، وإذا عنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقلنا: يا رسول الله، اختلفنا في قراءتنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل رجل منكم ما أقرأ. هذا حسن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام ابن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فأخذت بثوبه، يعني مسك فيه سيدنا عمر وجرجره وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعتها منه، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل، إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا صحيح، رواه البخاري ومسلم. طبعا الحديث ده يرد القول الثاني، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل قوم بلغاتهم، لأن هشاما وعمر من قريش، من قريش، ولغتهم واحدة. والدليل على أن القول الأول هو الراجح حديث أبي بكر رواه أحمد بسند جيد، أن جبريل قال: يا محمد، اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزد. فقال: على حرفين، حتى بلغ 6 أو 7 أحرف. فقال: كلها شاف كاف ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة، أو آية رحمة بآيات عذاب. وتعال المثل هو وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل. فهذا نص في هذه المسألة والله تعالى أعلم. الإمام ابن الطبر رحمه الله بيفترض سؤالا يقول اضرب لنا مثالا على الأحرف السبعة، يقول هذا الآن غير موجود، هذا الآن غير موجود، لا يعرفه أحد لأن هذه المصاحف قد حرقت. فالذي يقرأ به الناس هو هذا الحرف الواحد ولله الحمد. ولذلك لا تجد أحدا من المسلمين يختلف في كتاب الله تعالى، يختلف في تلاوة كتاب الله تعالى. يختلف اليهود، يختلف النصارى، أما المسلمون لا يختلفون في كتاب الله تعالى، كلهم يقرؤون بحرف واحد ولله الحمد والمنة. وأما كما ذكرنا مسألة القراءات فهذه مسألة اختلاف فقط في المد، فده ممكن يمد أربعة، ممكن يمد اثنين، ده ممكن يمد ستة، في التفخيم، ده في الترقيق، في الإمالة، في ما مذاهب في النطق. هذا بالنسبة للقراءات السبع ولله الحمد والمنة. فإن قال قائل قال محمد بن الحسين فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى، يقول هذا قراءتي أفضل من قراءتك، ويقول آخر بل قراءتي أفضل من قراءتك، ويكذب بعضهم بعضا فقيل لهم ليقرأ كل إنسان كما علم، ولا يعب بعضكم قراءة غيره، واتقوا الله وعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله وحلوا حلاله وحرموا حرام. قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد ذكرت في تأليف كتاب المصحف، يعني له كتاب اسمه كتاب المصحف، مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أجمعت الأمة الذي أجمعت عليه الأمة، يعني مصحف عثمان والصحابة رضي الله عنهم عن بعضهم من التابعين وأئمة المسلمين في كل بلد، وقول السبعة الأئمة في القرآن ما فيه كفاية، ولم أحب ترداده هاهنا، إنما مرادي هاهنا ترك الجدال والمراء في القرآن، فإن قد نهينا عنه، ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من صحابة رضي الله عنهم أو عن أحد من التابعين أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يماري ولا يجاد. هو ده المنهج في تفسير القرآن، منهج في تفسير القرآن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد في القرآن فسرناه بالسنة، فإن لم نجد في السنة فسرناه بأقوال الصحابة المعروفين بالتفسير، فإن لم نجد في أقوال الصحابة فسرناه بتلاميذهم المعروفين. ابن عباس له تلاميذ وابن مسعود له تلاميذ، فنرجع إلى تفسير. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج في تفسير كتاب الله تعالى. فإن قال قائل فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهل يكون هذا من مراء في القرآن؟ قيل معاذ الله، ليس هذا مراء، فإن الفقيه ربما ناظره الرجل في مسألة فيقول له على جهة البيان والنصيحة حجتنا فيه قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم، على جهة النصيحة والبيان لا على جهة الممارة. فمن كان هكذا ولم يرد المغالبة ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه سلم وقبل إن شاء الله تعالى، كما ذكرنا في هذا الباب والذي قبل. قال الحسن المؤمن لا يداري، يعني لا يجادل ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله عز وجل. يبقى المؤمن إيه؟ يبقى أنت مش بتعلم العلم عشان تماري ولا عشان تجادل ولا عشان تباهي، إنما تتعلم العلم لنفسك لترفع الجهل أولا عن نفسك ثم ترفع الجهل عن غيرك. هذا هو المؤمن، يتعلم حكمة الله ثم يعمل بها ثم ينشرها. إن قبلت منه حمد الله، وإن ردت عليه حمد الله، لأنه مأجور في كل حال. هذا ضعيف. وبعد هذا: فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة الحسنة. ومش هيكون على هذه الصفة إلا الذي عنده علم متمكن من المسألة التي يتكلم فيها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. ده أثر ضعيف. يبقى الإنسان ينبغي أن يقوم علمه بجهله. ينبغي الإنسان إذا تعلم علم ودخل قلبه العلم أن ينطرد الجهل، أن ينطرد الجهل. العلم يذهب الجهل، والجهل سواء في الأقوال أو في الأفعال. يبقى العلم يبقى، وأخلاق العلم تبقى، والجهل وأخلاق الجهل تنطرد وتذهب وتفرج من الجسم، ويتغير الإنسان ويكون خلق العلم عليه، يلبس لباسا جديدا، يلبس لباسا جديدا هو لباس الأدب والخلق للعلم. أشرف معلوم، أشرف معلوم يتعلق بالله تعالى وبأمره وشرعه سبحانه وتعالى. فينبغي على الواحد منا أن يكون أهلا لأن يكون قلبه محلا لأشرف العلم، العلم بالله وبأمره وشرعه. والله تعالى أعلم. الباب اللي بعده: نلحق نخلص الجزء ده ولا كفاية كده؟ كفاية نكمل الجزء ده إن شاء الله. هو على كل الجزء ده يعني هو مضى، يعني هو فات وتكلمنا عنه. طيب إن شاء الله هو بسرعة كده، احنا خدناه قبل كده عشان إن شاء الله بعد كده نتكلم عن القرآن كلام الله. طيب: باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن، وعقوبة الإمام اللي هو الحاكم الشرعي الذي يقود الناس بالشرع لمن يجادل فيه، لأن هذه هي وظيفته. وظيفته صيانة الدين، حفظ الدين، صيانة الدين وحفظ الدين. فكل من يتلاعب بدين الله أو يسأل عن متشابه القرآن ينبغي عليه أن يؤدبه، أن يؤدبه بتأديب وعقوبة زاجرة له ولأمثاله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، إلى آخر الآية. من قبل فسرنا هذه الآية تفسيرا واسعا. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم. ده صحيح. وبرضو نفس الأثر، الأثر الذي بعده صحيح، والذي بعده صحيح. ثم يذكر مثلا للعقوبة فيقول: عن السائب بن يزيد قال: أتى أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، يسأل عن تأويل القرآن. طبعا التأويل بمعنى، التأويل بمعنى التفسير، لكن هنا سؤال صبيغ لم يكن عن التفسير القرآن يريد أن يتعلم، إنما يسأل عن المتشابه، يسأل عن المتشابه فتنة لنفسي وفتنة لغيري. فقال اللهم أمكنني منه. قال فبينما عمر ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة يتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. فقال عمر أنت هو، وسيدنا عمر بقى ما ضربوش على الآية دي، وإلا الآية دي تفسيرها مفيش مشكلة، والذاريات ذروى فالحاملات وقرا، إيه الذاريات ذروى الرياح الحاملات وقرا السحاب دي ما فيهاش حاجة، هو ما ضربوش على دي، هو ضربوا على ما جاءه من العلم سابقا عن أنه يسأل عن متشابه القرآن. فقال عمر أنت هو، فقام إليه فحصر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، يعني فضل يضرب فيه لحد ما العمامة سقطت. قال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ايه محلوقا بقى؟ اشمعنى محلوقا؟ صفة الخوارج. لضربت رأسك ألبسه ثيابة واحمله على قتب، يعني على بعير، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا، ثم ليقل الخطيب، يقول بقى شوف القوم، بص العقوبة دي، إن صبيغا طلب العلم فأخطأ فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. ده صحيح، ده أثر صحيح. وعن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكان عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث لي وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال له عمر رضي الله عنه من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، هو ما اسموش عبد الله، أنا عبد الله صبيغ لكنه يتنطع في الكلام. فقال عمر رضي الله عنه وأنا عبد الله عمر، ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، يعني على رأسه، فما زال يضربه حتى شجه، أي في رأسه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، يعني كفاك، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. ده صحيح. يبقى في ناس إيه؟ في ناس ما يطلعش في رأسها إلا بالضرب، اللي في رأسها ما يطلعش إلا بالضرب. أهدل بالله، أهدل الفتنة، مين هيطلع من رأسهم الكلام ده؟ الإيمان. الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في إنسان والشرع سبحان الله جعل للحاكم الشرعي جعله حدا في العقوبة، هو من سبب التعزير، التعزير عقوبة تنفصل الحد وقد تصل هذه العقوبة للقتل، تعزير حد، تعزير الحاكم يضرب هو زي بمثابة الأب لأولاده، كما أن الأب يؤدب أولاده بالضرب الحاكم يؤدب رعيته بالضرب، فله أن يؤدب ومن لا يرتدع إلا بالقتل قتله. يعني لو في إنسان زي مروج الخمر، مروج المخدرات مثلا، مروج المخدرات هذا يعاقبه الأول بعقوبة، فإن لم يرتدع فله أن يعزره ولو بالقتل تخلصا من شره. فقال فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأس. ده صحيح. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل فمن سأل عن تفسير والذاريات ذروا فالحاملات وقرا استحق الضرب والتنكيل به والهجرة، قيل له لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة، ولكن لما بلغ عمر رضي الله عنه ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يرى علم أنه مفتون، قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به. وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به. فلما علم أنه مقبل على ما ينفعه سأل عمر رضي الله عنه الله تعالى أن يمكنه منه حتى ينكل به، يعني يعاقبه بعقوبة تنكيلا له ولغيره، وحتى يحذر غيره، لأنه راع. بص العبارات دي، لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته، لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله تعالى منه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. وذكر بسند هذا الأثر وهو ضعيف. قال محمد بن حسين رحمه الله: وهكذا كان من بعد عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به. وروي أن علي رضي الله عنه قال يوما: سألوني، فقال ابن الكواء، فقال: ما السواد الذي في القمر؟ هو ده السؤال برضو الإنسان يسأل عنه. قاله: قاتلك الله، سأل تفقها لا تسأل تعنتا، ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال أجاب أيضا: ذاك محو الليل. ده أثر صحيح. قلت: وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل، المعضلات من المسائل، الأغلوطات من المسائل، ويردونها ويأمرون بالسؤال عما يعني، خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، ده صحيح. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، ده ضعيف. الأغلوطات المعضلات من المسائل، أن يسأل عما لا ينفعه، أن يسأل عما لا فائدة فيه، أو يسأل عن أمر لم يقع بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما، يعني إثما، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ده صحيح. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم خافوا من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا لا يسألونه إلا قليلا. لكن طبعا الأمر استقر، يعني فيش حد يجي يقول دلوقتي الحديث يعني استدل به، لأن الدين قد استقر، الأمر قد استقر. فلو سأل إنسان سؤالا ويريد أن ينتفع به في العلم فلا بأس من ذلك، لأن الحلال والحرام قد استقر. كل هذا خوفا من المراء والجدال. فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه، ودعوا المراء والجدال والخصومات في الدين، واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقم لكم الأمر الرشيد، وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله تعالى، عن الصراط المستقيم الذي لا لبس فيه ولا غموض. فقد أثبت في ترك المراء والجدال ما فيه كفاية لمن عقل، والله الموفق لمن أحب. طبعا بعد أن بيذكر الباب ده اللي هو النهي عن المراء في القرآن، عشان يبدأ يتكلم عن أول شيء هتكلم بعد كده عن المراء في القرآن، وخروج المعتزلة الذين قالوا نفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ونفوا أن يكون القرآن كلام الله تعالى، وقالوا عنه مخلوق كبقية المخلوقات، كما سنبين إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.